سورة الفاتحة من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة سورة مكية نزلت بعد سورة المدثر، آياتها 7 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم، مالك يوم الدين، دي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخالد، يقول مالك يوم الدين، باقي القراء ملك يوم الدين بغير ألف، في قراءتين مالك وملك، والملك هو الذي يحكم، وقد يحكم الملك فيما لا يملك، أما المالك فهو الذي يملك، فهو مالك وملك، يحكم فيما يملك، لأن كل ما في الأكوان ملك له سبحانه وتعالى وهو الذي يحكمه. فمالك تدي معنى وملك تدي معنى. تفضل يا سيدي. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، في قراءة المدنيين بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، بل هي آية استفتاحية لكل سور القرآن، وبالتالي تبقى 7 آيات في الفاتحة، هتبقى الحمد لله رب العالمين الآية الأولى عندهم. يعني ما تجيب مصحف من المغرب ولا مصحف جزائري بورش أو ليبي بقالون، أو تجيب مصحف بالدوري في تشاد، دي قراءة البصري، مش هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم وحط لك واحد، هيحط واحد عند الحمد لله رب العالمين. طب أمال السبعة إيه؟ الآية الأخيرة تبقى آيتين، الآية الأخيرة بتبقى صراط الذين أنعمت عليهم، كده 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كده 7، خدت بالك؟ يبقى هما 7 آيات برضو على القراءتين. عند الشافعية أخذوا بإيه؟ بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فمن لم يقرأها في صلاته بطلت صلاته، لأنها آية من الفاتحة، ده مذهب الشافعية. يعني لما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ صلاته على طول بالحمد لله رب العالمين دون أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، صلاته بطل عند الشافعي، وصحيحة عند المالكي، ومكروهة عند الأحنف مع الصحة. يلا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. سورة البقرة سورة مدنية، وهي أول سورة نزلت في المدينة بعد الهجرة. إلا آية بس فيها اللي هي نزلت في حجة الوداع آخر ما نزل من المصحف، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، دي إيه نزلت آخر ما نزل من القرآن عند انصراف النبي من حجة الوداع. تفضل يا سيدي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، دول آية واحدة في العد المدني والبصري، لكن في العد الكوفي آيتين، ألف لام ميم آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه آية اللي هي هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب، ممكن تقف هنا، وذلك الكتاب لا ريب، وأن تقول فيه هدى للمتقين، وطبعا ابن كثير حيقول فيه هدى للمتقين بصلة هاء الضمير، ابن كثير المكي، فيه هدى للمتقين. وممكن تقرأها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، عشان كده عامل لك علامة تعانق ثلاث نقط كده عند ايه؟ فيه وريب، بحيث انك انت لو وقفت عند الاولى تصل الثانية، ولو وقفت عند الثانية تصل الاولى. ادي معنى علامة التعانق، يعني اذا وقفت عند الاولى العلامة الاولى معنى تصل العلامة الثانية باللي بعدها، ولو وقفت بالعلامة الثانية يبقى معناها تصل الاولى. يلا يا شيخ. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أيوة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أيوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. والقراءة الثانية وما يخادعون إلا أنفسهم، يبقى يخادعون وما يخادعون في قراءة، اللي بيقول وما يخادعون إلا أنفسهم ده ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، يعني عند الحجازيين. أما نقول عند الحجازيين يعني إيه؟ يعني عند المكي والمدني، أدي معنى عند الحجازيين. أما نقول قراءة الحجازيين تعرف على طول ان هي قراءة نافع وابو جعفر وابن كثير، خدت بالك؟ ساعات تقرا كده يقول لك قال الحجازيون من القراء، تعرف ان الحجازيون ثلاثة مكي ومدنيان، اثنين مدنيان واحد مكي، خدت بالك؟ فهي عند الحجازيين. ايوه. مش الدرس فيه تغير يعني وما يخادعون زود ما مش فاهم. لا وما يخادعون يعني الف بس مش وما يخدعون، وهي الالف اللي فستانيه في الخط الكوفي القديم خط قريش اللي كتب بيه المصحف، ما كانوش الالف اللي في وسط الكلمه يثبتوها، واخد بالك؟ يكتب خ دال وما يحطش الف ويحط واحد كده، خد بالك؟ فهي خط واحد متغير. يخادعون ويخدعون تكتب املاء واحد. يلا يا شيخ. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. يكذبون، هكذا دي قراءة الكوفيون اللي هي عاصم وحمزة والكسائي وخلف، باقي القراء يكذبون بما كانوا يكذبون بالتشديد هكذا. يلا يسمع. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أيوة. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيوة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم. لا خد بالك، الله كده لا كده فخمت الهمزه، الله خطأ. الله الله الهمزة الأولانية رقيقة. الله يستهزئ به. تقول أعوذ بالله مش تقول أعوذ بالله. أعوذ بالله الله لازم ابتسامة بسيطة كده. لما تقول الله وانت ضامن كده كله يطلع فخم. خطأ. الله يلا يا شيخ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. هنا ثاء. ثاء يعني نصف الربع. ثمن يعني. ثاء يعني ثمن. في العد المدني يقسم الربع نصين. ثمن يعني. عشان لو حبيت تصلي على ركعتين يعني تقوم ايه تقسمها بالطريقه دي في العبد المدني. يلا يجي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ايوه. صم بكم العمي فهم لا يرجعون. ايوه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فتح الله عليك. يلا يا سيدي اللي بعده. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.